صلى الله لا يهون والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Allah.

وأعلم بما يفعلون. Yeah. Oh, صدقنا وعدنا وترى الملائكة بسم الله

لا إله إلا هو لا إله يا رب العالمين. يسوع. في ذلك

يسألونك

عشر.